قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. المنتجات الوان احكم وشوف بالعقل يا إنسان. أصناف كتير مليان المكان فيها اللي من صنع الشيطان، وفي ايدك انت الاختيار والدنيا اكبر امتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. حقيقة ما زلنا بنتكلم عن المنتج اللي فات، لأن قلت لكم أن المرأة فعلا نصف المجتمع وتلد لنا النصف الآخر، فهي المجتمع كله، فمحتاج أكلمها مرة واثنين وثلاثة وعشرة. ما زلنا بنتكلم عن مقاطعة منتج التبرج. أكيد كلنا أو كل نساء المسلمين لازم يقطعوا هذا المنتج. وتعالي أخت الفاضلة نشوف مع بعض قد إيه النبي كان خايف عليكي، وقد إيه النبي بيحذرك من التبرج. وهكتفي فقط بخمس أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الأولاني رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني ما تسألش عن العقوبة اللي ممكن تحصل لهم يوم القيامة. كان من ضمن الثلاثة وامرأة غاب عنها زوجها، قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت من بعده. ديت النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا تسأل عنها، اوعى تسأل عن العقوبة التي ممكن ان تنزل بهذه المرأة. حديث الثاني رواه أحمد ايضا بسند صحيح أن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنه وأرضاه جاءت تبايع النبي. تخيلوا أن النبي بيبايع المرأة على عدم التبرج. حد يخطر على باله أن ممكن امرأة تروح تبايع وتقول، والنبي يقول لها من ضمن الحياة أن أنا ببايعك عليها: ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. أخت المسلمة، أخت الفاضلة اللي قلبك مليان خير وإيمان، مستعدة تجدد البيعة مع النبي؟ هتبيع النبي فعلا مرة تانية ان انت فعلا لا تتبرجي، وان انت من النهاردة يقينا هلبس حجاب ان شاء الله علشان انصر امتي وعشان انصر حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني نرجو ذلك ان شاء الله. الحديث الثالث رواه احمد ايضا بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يكره 10 خلال 10 صفات، من ضمنها والتبرج بالزينة لغير محلها. يعني التبرج بالزينة لغير محلها، يعني كان النبي يكره تبرج المرأة أو تبرج المرأة بالزينة لغير الزوج. يعني المفروض أن المرأة لا تتزين إلا للزوج، فإن تزينت لغير الزوج فإن هذا أمر قد حرمه عليها الشارع. الحديث الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث حقيقة مرعب جدا، أنا ببقى مش عايز أقوله لكن لازم أقوله، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الصغير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، أي كأسنمة الجمل، إلعنوهن فإنهن ملعونات. والله العظيم أنا مرضى لك الكلام ده، مرضى لكيش أن النبي يقول إلعنوهن فإنهن ملعونات. البسي حجابك، البسي حجابك وانصري نبيك وانصري دينك، ربنا يحفظك دنيا وآخرة. وآخر حديث رواه مسلم، قلت لك المرة اللي فاتت لكن لازم أعيد المرة دي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما. صنفين النبي بيقول أن دول من أهل النار وأنا ما شفتهمش، ده النبي بيقول أن هو ما شافهمش. ذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. حقيقة عايز أقول للدنيا كلها، وعايز أقول للأمة كلها، لكل اللي سمعني، لأختي ولأخواتي وإخواني في أمريكا، في بلجيكا، في مصر، في السعودية، في كل مكان، عايز أقول يا جماعة الحجاب مشروع قومي لإصلاح الأمة الإسلامية. في يوم من الأيام طلع قرار في مصر من أحد المسؤولين أن ما فيش أي سواق عربية فيك يا مصر إلا ما لازم يكون مركب الحزام. والفعل قالوا اللي مش هيلبس الحزام تاني يوم هتطبق عليه غرامة وعقوبة جامدة جدا. تاني يوم الناس كلها نزلت بالعربات بتاعتها لابسة الحزام، طلعت الجرايد تاني يوم قالت مصر اتحزمت. سبحان الله، عايزين النهاردة بعد ما نسمع قرار، مش قرار، عايزين بعد ما نسمع أمر ربنا: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. عايزين النهاردة لما نسمع أمر ربنا نصبح تاني يوم نلاقي الجرايد كلها بتقول مصر اتحجبت. مش مصر بس، الأمة العربية كلها اتحجبت، زي ما كانوا عاملين برنامج العالم يغني. إيه، مفيش العالم يصلي؟ يعني كل العالم بيغني، مفيش حد بيصلي، مفيش حد بيقرأ قرآن، مفيش حد بيذكر ربنا سبحانه وتعالى. فزي ما قلت لكم، والله الحجاب مشروع قومي لإصلاح الأمة كلها. أكيد هتقولي لي كلامك مقنع، حلو والله، كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه، لكن برضو في عندي شويه شبهات عايز اقولها، وانا معاك تحت امرك. النهارده انا عايزك تقولي كل اللي في قلبك، وانا هرد على كل كلمه عايزه تقوليها. ايه الشبهات اللي عايزه تقوليها؟ حقيقه انا تقصيت الاحوال وشفت حوالي 19 شبهه عند كل البنات المتبرجات، قلت هرد على كل الشبهات ديت علشان نقول لهم مفيش حجه بعد كده ان انت، او مفيش حجه بعد كده ان انتوا ما تتحجبوش. اول حجه او اول شبهه بتقول الحجاب حجاب القلب، وانا برد عليها، ما هو دايما كده، انت عارف الايه، القلب دلوقتي بقى صندوق الدنيا. اللي تقول لها ما قلت لك الحجاب حجاب القلب، فاهم ازاي؟ طول ما القلب ابيض والحمد لله ولابسه زي الفل والحمد لله رب العالمين، يحب الخير للناس، فاهم ازاي؟ نقول لها بس عندنا نص بقى من النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، فلو صلح القلب لاستقامت الجوارح. فلو قلت القلب طيب، هقول لك لو القلب طيب هيطيع ربنا، لو القلب طيب هيتبع نبينا صلى الله عليه وسلم. ادي اول شبهه. الشبهه الثانيه بتقول لما اقتنع، فبنقول لها حاجه نرد عليها بقى، نقول لها ايه؟ ديننا اسمه الاسلام. اسمه ايه؟ اسمه الاسلام. يعني ايه الاسلام؟ يعني الاذعان والخضوع والاستسلام لامر الخالق سبحانه وتعالى، يعني بالبلد كده سمعنا واطعنا. خد بالك، وبعدين المش محجبه مش مستسلمه لامر الله سبحانه وتعالى. ما بقولش مش مسلمه احسن حد يسمع غلط، بقول مش مستسلمه لامر الله، لان ربنا قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. جميل قوي. خدي بالك اختي الفاضله، سيدنا ابراهيم عليه السلام، طبعا عارفاه خليل الرحمن، سيدنا ابراهيم مجرد ما شاف رؤيه في المنام ان هو يذبح ابنه اسماعيل، عمل ايه؟ دي مجرد رؤيه، لكن ابن عباس قال رؤيا الانبياء وحي، تمام؟ فمجرد انه شاف رؤيه قام عشان يذبح اسماعيل عليه السلام بمجرد رؤيه. طبعا ما يجيش والد حضرتك ولا والد حضرتك يقول: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. قول له: عم الحاج ربنا يبارك فيك، قبل ما تنام اتغطى كويس يعني، خد بالك. لا ده يعني ده سيدنا ابراهيم يعني حاجه ثانيه يعني، ده كان وحي يعني، تمام؟ يبقى اذا سيدنا ابراهيم بينفذ امر رغم ان هو وحي، مجرد رؤيه، رغم ان هو مجرد رؤيه جت في وحي، تمام؟ فمن باب اولى ان انت تنفذي امر ربنا سبحانه وتعالى الذي جاء صريحا: يدنين عليهن من جلابيبهن. رقم ثلاثه بتقول لما ربنا يهديني، والله لسه ربنا ما قردش، والله لما يريد ان شاء الله هتيجي من واسع. وبعدين انت عارف يا شيخ محمود اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. اقول لها: طب ماشي، هرد عليك بنفس الرد، ايه راي حضرتك؟ هستلف من حضرتك 10,000 جنيه وهقول لك هردهم لك يوم واحد رمضان. جيتي لي يوم واحد رمضان قلت لي فين ال 10,000 جنيه؟ اقول لك والله ربنا ما قردش، والله لأ انت عارفه يا اختي ربنا يبارك فيك لما يريد هرد لك الفلوس، وانت عارفه اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. هتقبلي الكلام ده؟ طبعا مش هتقبلي الكلام ده. اشمعنى قابلتيه في موضوع الحجاب؟ الناس تتحجج بالاسباب في امور الدنيا، انما في امر الاخره تبعد تماما. بالعكس، محتاجين ناخد بالاسباب. ربنا يبارك فيكي بتقولي لما ربنا يهديني، اسمع الكلام ربنا: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لازم تاخدي بالاسباب عشان ربنا يكرمك وتلبسي حجابك ان شاء الله. واوعي تقولي لما ربنا يهديني، ان شاء الله خدي خطوه وربنا هيكرمك ويهديك. رقم اربعه بتقول انا بحب ربنا وده كفايه، هو يعني مش كفايه ان انا احب ربنا؟ اقول لك: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. خمسه بتقول والله الدنيا يسر يا جماعه، مش كده يعني، انتم معقدين الدنيا كده ليه؟ ايه حجابه وكلفته في عز الحر الواحده تخرج تعبانه وشفيقه؟ اقول لها الدنيا يسر عشان كده ربنا قال: يريد الله بكم اليسر ولقد امر الله بالحجاب من اجل التيسير على امه الحبيب صلى الله عليه وسلم، من اجل التيسير على الشباب بدل الفتن وبدل الشهوات والشبهات اللي الناس وقع فيها. رقم 6 بتقول يعني انت عمال تكلمنا عن التبرك ده، التبرك ده امر بسيط جدا، نقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ممكن الانسان يستصغر ذنب اخت الغاليه، الغاليه والله غاليه، ممكن الانسان يستصغر ذنب ويبقى عند ربنا عظيم جدا الذنب ده، وممكن يهلك الانسان. طيب رقم 7 بتقول والله يعني كلام مقنع برضه، بس انا لسه صغيره، فلما اكبر ان شاء الله كده بقى عندي 40 سنه 50 سنه، لما استوي بقى عندي 60 سنه ان شاء الله البس الحجاب. اقول لك اختي الفاضله، الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، تضمني بالله عليك وردي تضمني تعيش لحد بكره؟ تقولي طبعا لا. طب ما تلبسي الحجاب، ربنا يكرمك، يمكن تلبسيه النهارده تموتي في نفس اللحظه. والله اخت مره دعت اخته ودخلتها المسجد ولبستها الحجاب، وهي خارجه من المسجد والله خبطتها عربيه وماتت وهي لابسه حجاب لاول مره في حياتها. ربنا يجمعنا واياكم في الجنه ان شاء الله. رقم 8 بتقول والله يعني كلام مقنع، بس الموضه بقت كده يا شيخ محمود، يا انت مش عايش في العصر بتاعنا انت، يعني معلش برضو يعني احنا لسه عايشين في عصر دلوقتي، عايشين في عصر النت وعصر الفضائيات والانفتاح الفضائي، احنا برضو يعني نقول لها يعني يا ترى ممكن تكون الموضه اغلى عندك من امر ربنا سبحانه وتعالى؟ وبعدين انت فاكره ان الحجاب هيبقى شكله وحش عليكي؟ بالعكس، ده الحجاب هيخليكي ماشيه في الشارع ملكه، ملكه ليكي، قيمتك وقدرك ومكانتك بفضل الله الدنيا كلها تشوفك، لازم تحترمك. رقم 9 طول الله سنه يعني موظفه كبيره عند منصب عالي وخايفه على منصبي ومستواي الاجتماعي. اقول لك لو اتمتعت بكل كنوز الدنيا ومناصب الدنيا وكل الجاه والثراء اللي موجود في الدنيا فلن يغنيك عن دخول الجنة، الجنة هي الأصل. خدي بالك من حاجة، لو مرضتيش بأمر ربنا وبعدت عن طاعة ربنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار، ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط. تعالوا نكمل الشبهات اللي أوردتها بنات كتيرة ونرد عليها إن شاء الله، ولكن بعد فاصل قصير. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوق الرفوف المنتجات احكم وشوف بالعقل يا انسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض أخواتي الفضليات، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب العالمين. تعالوا نكمل الشبهات اللي بتقولها بعض البنات ونرد عليها بفضل الله. الشبهة رقم 10 بتقول المجتمع كله كده، يعني أنت عايزني أنا أشذ عن المجتمع؟ كتير من البنات متبرجات، أنا يعني اللي هبقى محجبة؟ أقول لك إن المقولة دي أسوأ مقولة لأهل النار. قال جل وعلا عنهم حينما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وقال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أسأل حضرتك سؤال، حضرتك لما ربنا يا رب يشفي جميع رب العالمين، لما بتعي بتروح للدكتورة فبتكتب لك العلاج، تقول لك ده قبل الأكل وده بعد الأكل وده الصبح وده بالليل، بتمشي على النظام ولا لا؟ قلت طبعا آه. ليه؟ لأن الدكتورة أدرى بمصلحتي. ولما بتركب الطيارة والطيار بيقول لك لازم تربطي الحزام، بتربطيه؟ طبعا بربطه لأن الطيار أدرى بمصلحتي، الدكتورة أدرى بمصلحتك، والطيار أدرى بمصلحتك، وربك جل وعلا لما أمرك بالحجاب ما كانش أدرى بمصلحتك. خدي بالك مسألة مهمة جدا. رقم 11 أختي بتقول والله أنا بعمل حسنات كتيرة جدا، يعني بصلي الحمد لله وبزكي وبصوم وبعمل حاجات كتيرة جدا وبقرأ القرآن وبذكر ربنا وبطلع حج، لكن مش محجبة، يعني حتى لو عملت خير كتير جدا هطلع في النهاية 9 من 10؟ أقول لك لا، خدي بالك من مسألة مهمة جدا، أنت ممكن فعلا تعبد ربنا وتعمل حاجات كتيرة جدا جدا وتاخد 10 من 10 وتيجي خارجة في الشارع وانت متبرجه هتفتني، يعني انت مثلا صايمه رمضان، صايمه يوم اول يوم رمضان، فخارجه بره ففتنتي 200 شاب، 200 شاب شافوك اتفتنوا وضاع صيامهم، يبقى عليكي 199 يوم، يعني خدت بالك المساله عامله ازاي؟ وفي واحده ممكن ما تبقاش ماشيه في شارع وبس، لا دي بتبقى قاعده في الاستاد، وفي واحده بتطلع على التلفزيون متبرجه، شوف هتفتن كام الف وكم مليون واحد. خدي بالك المساله ما بتتحسبش كده، ممكن تعملي خير وتضيعيه بسبب الشباب اللي هتفتنيهم، فخدي بالك اختي الفاضله. رقم 12 في واحده بتقول والله انا كنت ناوي الحجاب والله بصدق والله، بس بكل اسف انا شفت بنات كتيره محجبات بس مش كويسين. اقول حاجه كويسه؟ طب ايه رايك بقى ان في برضه ملتحين مش كويسين؟ يبقى انا كده احلق لحيتي. وفي اطباء مش كويسين يبقى نبطل طب. وفي مدرسين مش كويسين يبقى نبطل تدريس. وفي ناس بتحج برضه مش كويسين يبقى نبطل حج. لو احنا قلنا كده يبقى هنبطل كل حاجة. العيب مش في الحجاب اخت الفاضلة، العيب في اللي بتلبس الحجاب وتستعمله غلط. طب ايه رأيك بقى؟ انا عندي ليك احلى فكرة، ما تيجي بقى تلبس انت الحجاب وتوري المحجبات كلهم ازاي يكون الحجاب، تقول لهم ان شاء الله خليكوا تعرفوا يعني ايه محجبة. خدي بالك بالحكاية ديت، ان شاء الله ربنا يجعلك قدوة ان شاء الله. رقم 13 بتقول والله انا خايفه من سخريه الناس، هيقعدوا بقى يتريقوا عليا وقرايبي هيقولوا لي بقى انت درويشت بقى وعملت نفسك مش عارف ايه. خدي بالك من حاجه، اذا كنت مكسوفه من قرايبك ومن حبايبك من باب اولى تكسف من ربنا اللي انت كل يوم بتقف بين ايديه، واللي يوم القيامه هتقف بين ايديه وهتتحاسب بين ايديه، ومن باب اولى ان انت تكسف من النبي لما تقابليه على الحوض يوم القيامه. وبعدين اسالك بالله عليكي ونخلينا صراحة مع بعض، مين اللي من باب اولى انها تتكسف؟ اللي لابسه حجاب وماشيه زي الملكه، ولا اللي ماشيه كشف جسمها كله للرجال؟ مين فيهم اللي لازم تتكسف؟ بالعكس، اما سخريه الناس فلا تهتمي، فياما ناس سخرت حتى من الانبياء مش من الاتقياء، من الانبياء. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. كل لما يسخروا منك كل لما يكون لك الاجر عند ربنا سبحانه وتعالى. اصبري واثبتي ان شاء الله عشان تكوني في صحبه النبي يوم القيامه. رقم 14 بتقول والله الحجاب بيسقط شعري. اقول لك بالعكس، ده الحجاب بيحافظ على الشعر، ده الشعر اللي بيسقط ده الشعر اللي بيتعرض للشمس والأتربة والحاجات دي كلها. بالعكس، أما محافظة على الشعر بالحجاب بفضل الله فدي من أعظم أسباب ثبات الشعر. وحتى لو كان الشعر هيتضر فإيه يعني الشعر بجوار رضا ربنا سبحانه وتعالى. رقم 15 بتقول والله يعني كلامك والله كلام جميل جدا، وأنا اقتنعت خلاص وإن شاء الله قررت أتحجب بس بعد الجواز. اقول لك يا اختي الفاضله ربنا يبارك فيكي، انت عارفه الحاله نايمه والسوق جيم يعني ومفيش جواز دلوقتي، انت عارفه الرجاله مش لاقيين يعني الا من رحم الله، فيعني هتفضلي قاعده كده لحد ما يجي ابن الحلال يغطيكي. والله يعني لحد ما ربنا يكرمني. خدي بالك من حاجه، الزواج رزق، ولن ينال الرزق بتاع ربنا الا بطاعه ربنا. قال صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس، نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستكمل اجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. وان العبد لا يحرم الرزق في الحديث الثاني بالذنب يصيبه، فانت حاولي بقدر الامكان ان انت ربنا يكرمك وتلبسي حجاب. واحنا لو سالنا الشباب اللي هم يعني لسه يعني عايشين في فتره المراهقه، يعني لما تحب تمشي مع بنت تمشي مع مين؟ وطبعا المتبرجه، لكن لما تحب تتجوز اتجوز محجبه. خدي بالك، فلو انت باصه لحده الجواز فالحجاب ان شاء الله يكون من اعظم اسباب الجواز، بس اوعي تلبسيه عشان الجواز، البسيه لله سبحانه وتعالى. رقم 16 والله يعني انا مقتنع بس جوزي مش عايزنا اتحجب. نقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. ده امر واجب، ما ينفعش استاذن جوزي ان انا اصلي، ما ينفعش استاذن جوزي في ان اصوم رمضان، ما ينفعش استاذن جوزي في ان انا اتحجب. رقم 17 الدنيا حر ويعني والدين رحمه ومش معقوله يعني البس حجاب وابقى ماشيه حرانه. نقول قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، حفت الجنه بالمكاره. اصبري شويه وبعدين هتلاقي جنه عرضها السماوات والارض. رقم 18 بتقول الحجاب بيعطلني عن العمل، بيخليني مش عارف اشتغل. هقول لك حاجه صغيره خالص، عفه المراه اعظم مليون مره واغلى من اي شيء من كنوز الدنيا ايا كانت. وحتى عايز اقول لك حاجه، في واقعنا بقى اللي احنا شايفينه ده، الممرضات والدكاتره بيلبسوا النقاب في غرفه العمليات خوفا من انتشار الجراثيم. يبقى من باب اولى ان انت تلبس الحجاب خوفا من انتشار الفواحش. رقم 19 ودي اخر حاجه، خايفه البس حجاب يقولوا شكلي وحش. بالعكس، انت لما ربنا يكرمك وتلبس الحجاب هتبقي اجمل من القمر، هتبقي احلى من القمر بجد. ده انت يوم القيامه في الجنه ربنا يكرمك يا رب ويجمعك في الجنه ان شاء الله مع امهات المؤمنين، هتبقي اجمل من الحور العين ب70 مره، وان كان الاثر ضعيف لكن عشان خاطرك نديله فيتامينات. طيب تعالي نشوف مراحل الدار الاخره مع المتبرجه ومع المحجبه مع دخول ملك الموت. بالله عليك بقى بفطرتك بقى النقيه، تتمني يخش عليك ملك الموت وانت كنت محجبه ولا وانت متبرجه؟ شوف الفرق. لو محجبه هيقول يا ايتها النفس الطيبه المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، الثانيه يا ايتها النفس مش عايز نقولها. طيب لو دخلت القبر وانت محجبه مش هتخش قبر بالحجاب، يعني اقصد ان انت حالك كنت محجبه قبل ما تموتي. لما تخش القبر هيبقى قبرك روضه من رياض الجنه، ولو دخلت القبر وانت متبرجه يبقى الحاجه الثانيه. ربنا يعافيك يا رب العالمين. يوم القيامه هتقف بين ايدين ربنا لما يسالك ما سمعتش أمري؟ يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يضنين عليهن من جلابي بهن. ليه ما لبستيش حجاب؟ ليه ما قطعتيش أمري؟ هتقولي له إيه؟ لما تقابل النبي على الحوض هتقولي له إيه؟ لما تيجي يوم القيامة تستلم الصحيفة بتاعتك بيمينك ولا بشمالك؟ لما تلاقي المحجبة قاعدة في ظل عرش الرحمن وانت واقفة في أرض المحشر في الشمس والحر والتعب والضنك، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. لما تروح عند حوض النبي هنا هيفرح بيكي ولا مش هيفرح بيكي؟ في الميزان يمكن ميزان المتبرجة في الدنيا كان عالي جدا والناس بتحبها ومستخف دمها ومستظرفاها، لكن يوم القيامة لا وزن لها. أما المحجبة ما شاء الله ميزانها تقيل بالحسنات، عصمت شباب كتير جدا من الفتن ومن الشهوات ومن النظر إليها في الحرام، وكانت سبب لحفظ عبادتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ميزانها يكون تقيل جدا بفضل الله. وانت على الصراط المحجبة هتعد بسرعة إن شاء الله، والمتبرجة بكل أسف الشاب اللي فتنته تحت بيتعذب في النار، أول ما يشوفها يقول يا رب هي دي اللي فتنتني وضيعتني وكانت سبب دخول النار، تلاقي الكلاليب خطفتها. ربنا يعافيك يا رب، انا خايف عليكي. لو لبست الحجاب ان شاء الله هتلاقي على باب الجنة امك عائشة وخديجة وحفصة مستنيينك، هتروح تجري عليهم ترمي نفسك في حضنهم، يقولوا لك اهلا ومرحبا ببنتنا، ياخدوك في حضنهم ويخشوا معاك الجنة لان النبي مستنيكي على باب الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. هتدخل الجنة وهتنسي كل شقاء وكل بلاء وكل تعب وكل نقطة عرق نزلت على وشك بسبب حجابك ان شاء الله في ميزان حسناتك، هتبقى اغلى من كنوز الدنيا كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن عايز اقول لك في النهايه، اوعي يا اختي ربنا يبارك فيك تلبس الحجاب وتنسى تصلي، اوعي تلبس الحجاب وما تطيعيش زوجك، اوعي تلبس الحجاب، يعني ما اقصدش ان تطيعيش زوجك يعني انت تتبرجي، لا اقصد البس الحجاب وخليك ايضا زوجه صالحه وتكوني بنت صالحه وتكوني بره بامك وابوك وصولا للرحم بفضل الله سبحانه وتعالى. في عجاله سريعه كده، يعني ايه شروط الحجاب؟ شروط الحجاب 8 شروط في عجاله سريعه نقولهم عشان البنات اللي يتحجبوا يعرفوا شروط الحجاب. اول حاجه ساتر لجميع البدن، مش مغطي حته وسايب حته، لان في بنات كل اسف اللي بتلبس بنطلون وعليه بلوزه، واللي بتلبس جيبه قصيره شويه وعليها مش عارف ايه، واللي شرب مخنصر كده. عايزين نلبس حجاب بقى لله، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. اول حاجه يكون ساتر للجسم، ثاني حاجه يكون تخين صفيق، ثالث حاجه يكون الا يكون زينه، ما تكونش فيه الوان جذابه بتلفت الانظار، رابع حاجه يكون واسع ما يكونش ضيق بيجسم الجسم، خامس حاجه ان ما يكونش الثوب معطر، سادس حاجه ما يكونش يشبه لبس الرجال، ما يكونش لابسه بنطلونات وعليها بلوزات او تونيك او غير كده، رقم سبعة ما يكونش لباس شهره، ما تكونش بتلبس لبس سواء رخيص او غالي بس يكون سبب ان هو يلفت نظرها وتكون مشهوره باللبس دوت، رقم 8 الا يشبه لباس الكافرات. دي كانت كلمه والله الذي لا اله غيره طالعه من قلب اخوك اللي بيعزك ويتمنى لك كل خير وبيقول لك انت اغلى حاجه في الدنيا عشان تلبس الحجاب وعشان تكوني في ركاب أمهات المؤمنين. يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، هتكوني مع بنات النبي وزوجات النبي في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده كان رد على 19 شبهة من شبهات أي واحدة مش عايزة تلبس حجاب. أتمنى يا رب أن ربنا يشرح صدرك يا رب، وما كنتش هتلبسي الحجاب في رمضان هتلبسيه امتى؟ اوعي تلبسيه في رمضان وتخلعيه بعد رمضان. ربنا يجمعنا واياك يا رب مع النبي في الجنه. يعني جزاك الله خيرا حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش كل شيء فعلك بيلمع من ذهب، قرب وجرب شوف العجب، ما تقولش ليه وازاي حصل، اصل الشيطان من غير كسل يمزج ما بين سم وعسل ويبان في قلبك واللسان. فوق الرفوف المنتجات الوان، احكم وشوف بالعقل مع اللي فات من قبل ما يفوت القلب. في الأوضة كل يوم بطلع عليه مفيش، بطلنا تخيله لليوم. هذا كيف الولد لما بده يروح يلعب؟ كيف الولد لما بده يروح بده يقعد؟ سيبك من الولد عمك. إيش سوي اليوم؟ إحنا أطفال، اللي زينا أطفال. نسأل الله أن يكون جميع لنا. بعرفش أنا كنت مقصر حقه ولا إنه كان حاسس في حبي له يعني. الحين غير شرعي يعني، بقول بلاقيش أزعق على مين حد. كنت أتعاطف معهم، أحزن عليهم، بس ما تخيلت إنه في يوم من الأيام أكون واحدة منهم. هي الحرب لن تتغير، تأتي وتترك خلفها حكايا الأبرياء. حكايا الأبرياء يوميا وحصريا في هذه الأوقات على قناة اقرأ. كيف ينظر الإسلام إلى المال؟ الإسلام ينظر إلى النقود على أنها مقياس للقيمة، وسيلة للتبادل، ولكن لا تصلح لأن تكون مخزن للقيمة لمدة طويلة. لماذا ينظر البعض إلى الزكاة على أنها استنزاف لرأس المال؟ ولكن اقتصاديا هي نماء حقيقي وبالأدلة المحسوسة. أين تكمن أهمية الزكاة والحكمة من فرضها؟ لا أظن أن أهمية الزكاة تنبع من أنها مجرد أموال تجمع لكي تصرف على الفقراء. كل مقادير الزكاة تدفعنا إلى اختيار النشاط الذي يحقق أماكن عمل للناس بأكبر قدر ممكن. الزكاة رؤية اقتصادية مع رجل الأعمال صالح كامل، يوميا في هذه الأوقات على قناة اقرأ. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل. إلا الكسيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من أدبني ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. في أيام سليمان بن عبد الملك كان بالرقة رجل يقال له خزيمة بن بشر، وكان ذا مروءة وكرم ونعمة حسنة، فتغيرت به الأحوال وخسر ماله فلزم بيته ولم يعد أحد يراه. وكان عكرمة الفياض واليا على الجزيرة، فبينما هو في مجلسه وعنده جماعة من أهل البلد إذ جرى ذكر خزيمة، فقال عكرمة: ما حاله؟ فقالوا: صار إلى سوء الحال إلى أمر لا يوصف. فأغلق عليه بابه ولزم بيته. فقال عكرمة: فما وجد خزيمة مواسيا ولا مكافيا؟ فقالوا: لا. فسكت. ثم لما كان الليل عمد إلى 4000 دينار فجعلها في كيس وخرج سرا من أهله حتى وقف بباب خزيمة فطرقه، فخرج إليه خزيمة فناوله الكيس وقال له: أصلح بهذا شأنك. فتناوله خزيمة وأمسك لجام الدابة وقال له: من أنت؟ جعلت فداك. قال: ما جئتك هذه الساعة وأنا أريد أن تعرفني. قال خزيمة: فلا أقبل أو تخبرني من أنت. قال: أنا جابر عثرات الكرام. ثم مضى. وعندما عاد إلى منزله وجد امرأته قد افتقدته وعلمت بخروجه منفردا فارتابت لذلك، فشقت جيبها ولطمت خدها. فلما رآها على تلك الحال قال لها: ما دهاك يا بنت عم؟ قالت: غدرت يا عكرمة بابنة عمك. قال: وما ذاك؟